العهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم ووزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا بركت جزاك الله خير الله يبارك احسن الله عليك الله يخليك الله يمزح حسناتك يا رب على الاسكندريه بس هنطلع الاول انت لا اكتوبر لو تريد مش مهم رايح فين بس انت شوف رايح فين تمام لا انت رايح فين هنروح على مول مصر الاول طيب ماشي هطلع معاك لحد احنا كده ثلاث ايام هلا يا مول طب والله الحمد لله يا مول يلا يا قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم حتى يبلغ أشده اليتيم من مات ولديه قبل والديه قبل أن يبلغ من مات أبوه قبل أن يبلغ الحلم اليتيم هو من مات أبوه قبل أن يبلغ الحلم نعم فماله إن ترك له مال يكون للوصي سواء كان الأم العم يكون الوصي في أخيه معنا بس انتظر خلاص خلاص قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن والمعنى هنا بأنه يتجر فيها حتى لا تأكلها الصدقة وهذه بالتي هي أحسن كما قال عمر بن الخطاب اتجروا في مال اليتيم حتى لا تأكلها الصدقة عن الزكاة ولأن الزكاة واجبة الزكاة من ليست من الأحكام التكلفية لكنها من الأحكام الوضعية ومنها أن الوصي لا يهب مالا يعني لا يقبل بالهبة من الصبي لا الهبة ولا العطية وأيضا إذا اتجر في ماله فلا يبيع بالتقسيط لا يبيعها منجمة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا يبيعها منجمة تعال كده خلاص لأن البيع بالتقسيط فيه خطورة وخطورة هنا هي خطورة بيع البيع بالتقسيط فيه خطورة وهي خطورة ضياع المال وأيضا ألا يتصرف في ماله بقرض أن يقرض أحدا لأن هذه أيضا تعريض لماله للخطورة وهذا كله في قول لا جل في علا إلا بالتي هي أحسن. وإذا كان وصيا فإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وإن كان غنيا فليستعفف، هذا كله بالتي هي أحسن في أموال اليتامى. والله جل وعلا حذر أيام التحذير من أكل أموال اليتامى ظلما، قال إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، من يفعل ذلك ويتجرع على مال اليتامى. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. حتى يبلغ أشده، لابد أن نعلم أنه بلوغ الأشد، ما قال بلوغ الحلم، بلوغ الأشد هو أن يكون رشيدا، يعني يبلغ الحلم وأن يكون ذا رشد في المال، السلام عليكم، في التصرف، في البيع والشراء. لأن الله جل وعلا ماذا قال؟ قال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هذا عندنا منطوقة، عندنا منطوقة، عندنا وعندنا مفهوم. فإن آنستم منهم رشدا، هذا المفهوم، إن لم تأنسوا منهم الرشد فلا تدفعوا لهم الأموال. الظهر بس؟ ماشي افتح الموضوع. طب ازاي؟ قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الوفاء بالعهد من أعظم خلال المؤمنين، ونقض العهد والخلف بالوعد من صفات المنافقين. قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، قال آية المنافق ثلاث، وذكر منها إذا وعد أخلف، وقال أيضا أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، فيها الخلف بالوعد أو الغدر بالعهد. فالوفاء بالوعد من أعظم خلال المؤمنين الصادقين. لكن هناك كما يعني لابد أن نبين أمرا يفهمه الناس فهما مغلوطا. هذا الفهم المغلوط هو أن أناسا يتهمون أي أحد أخلف وعده أنه منافق أو فيه صفة من صفات المنافقين، وهذا خطأ مبين سنبينه إن شاء الله. لكن الخلف بالوعد إن استمر المرء عليه وكانت خلى من خلاله كانت كبيرة من الكبائر، وكما قلنا هي صفة من صفات المنافقين، والمرء يعني بنفسه أن يكون على شبه هؤلاء الذين قال فيهم الله جل في علا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال الله تعالى ومنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ونكونن من الصالحين. الله قال فلما آتاهم من فضله إيش؟ بخلوا به وتولوا. قال الله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. تأصل النفاق في القلوب، نعوذ بالله من الخزان. كل ذلك وعقوبة ذلك تكون لمن وعد وبيت الخلف، لمن وعد وبيت الخلف. لكن من وعد وأراد الوفاء ولم يستطع فهذا لا ينزل تحته، هذا لا ينزل تحته. والمسألة أن المرء دائر في الوعد والعهد بين معاملتين، معاملة بينه وبين ربه، ومعاملة بينه وبين عباد الله جل في علاه، معاملة بينه وبين ربه. وجب عليه أن يفي ما وعد به لله جل في علاه، وقد ضرب لنا الصحابة الكرام أروع الأمثلة في ذلك. أنس بن النضر لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للعير ما أراد الغزو غزو بدر لم يخرج معه، كان الأمر على الاختيار. فقال النبي فقال عم أنس رضي الله عنه وأرضاه حبيبي تسمحنا أي تقصير بالله عليك الله يرحمك قال أنس بن النضر أول غزوة يغزوها النبي صلى الله عليه وسلم لست معه فيها لأن أبقاني الله جل في علاه لغزوة أخرى لا يرين الله مني كذا خيرا يعني، وما أفصح أجمل خشي على نفسي، لكنه عدة بينه وبين ربه جل في علاه. انظر كيف كان صادقا مع ربه، صدق الله فصدق الله جل في علاه. هذا أنزل الله فيه آيات، قال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. انظر هنا كيف كان الأمر من هؤلاء الأخيار الأبرار، صدقوا ربهم فيما عهدوا الله عليه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، منهم أنس بن النضر. كان الجميع يفر وأنس يتقدم، قال له سعد بن عباد سعد بن معاذ ماذا تفعل يا أنس، وهو يعني يدخل في سهول الكفار والجميع يتراجع. قال إن يا سعد والذي نفسي بيده إني لأشتم رائحة الجنة من دون أحد. وعمر بن الجموح هو الذي قام يعني جاء أولاده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله يعني كلمه، فقال له النبي إن الله أنزل عذرك في الكتاب، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج إلى آخر الآيات، هو كان أعرج. فقال والذي نفسي بيدي لأطأن بعرجات هذه الجنة، والذي نفسي بيدي لأطأن بعرجات هذه الجنة. وبعض الصحابة لا أذكر اسمه الآن قام دعا ربه قبل ليلة أحد، قال اللهم ارزقني بكافر جلد صلب يقتلني ثم يبقر بطني ويجدع أنفي ثم أبعث بين يديك فتسألني فأقول فيك يا رب. الله أكبر. فقام عمرو الجموح وكان في أحد فقتل، والذي أقسم لأطأن بعرجات هذه الجنة، ونحن ننتظر أن نرى ذلك بالجنة ولن يكون عرجا بإذن الله. وهذا الصاحب الجليل الذي دعا ربه بأن يرزق بالكافر في أحد رزق الله بكافر فقتله وبقر بطنه وجدع أنفه على ما وصف. فقال النبي صلى الله فرآه في أحد رزق الله بكافر فعل ما قال وما دعا به، كان صادقا فصدق الله جل في علاه، وفوا لله فوفى الله لهم. هذه بين المعاملة بين العبد وبين الرب وبين عبدي. طيب هنا كثير ما يكون السؤال، أنا دعوت الله جل في علاه كثيرا وعهدت ربي على معصية لا يأتيها ويأتيها المرء، يتوب ويرجع يتوب ويرجع، ليس هذا خلف في الوعد، ليس هذا خلف في الوعد. الخلف في الوعد هو الإصرار، فإن أصر فيكون قد أذنب. لذلك قال النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصر من استغفر ولو عاد 70 مرة، ولو عاد 70 مرة. قال وأوفوا العهد، وأيضا وفاء العهد بين العبد وبين العبد، وهذا أصله، وهذا أصله كما بينا قبل ذلك أنه لا يبيت النية. عبد الله بن جحش ممتاز، بركت يا جهاد رفع الله مقامك. ما انا ما اعرفش المكان كيف، انا ننتهي من هذا ونمشي. فيكون الوعد بين العبد والعبد انه ان بيت النية على الخلف ففيه خصلة من خصال المنافقين، لكن لو بيت النية على الوفاء وما استطاع هذه لا تدخل في هذا النهي، لا تدخل في هذا النهي. وأفضل الناس كما قلت من سعى إلى الوفاء بالعهد والوعد، ولا سيما الوعد والعهد مع الله جل في علاه. قال الله جل في علاه: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يعني الله سائلك عنه والله محاسبك عليه، فأنت ستسأل عما كان بينك وبين ربك من معاهدات، فإن أخلفت فانتظر من الله العقاب أو العفو، فأنت في مشيئة الله جل في علاه. قال: إن العهد كان مسؤولا، يعني يسأل الله عنه، يسألك عنه، وإن كنت مسؤولا فأعدد للسؤال جوابا. ونسأل الله جل في علاه أن يكون لسان حالنا وفعالنا ومقالنا الصدق مع الله جل في علاه والصدق مع عباد الله جل في علاه، ونعوذ بالله من التزييف والتزوير، ونعوذ بالله من التدليس ومن المحاورة، نعوذ بالله من ذلك. اللهم اجعلنا من الصادقين يا أرحم الراحمين. قال: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. قال: وأوفوا الكيل إذا كلتم، أي أتموه ولا تبخسوا الناس أشياءهم. قال الله تعالى: ويل للمطففين. شوف التطفيف الكيل هذا، وإنهم يوفون إذا, إذا, إذا, إذا كان الوزن لهم يستوفون، وإذا كان الوزن عليهم لا، يعني يقصرون في ذلك. قال: وأوفوا الكيل إذا كلتم، أتمموه ولا تبخسوا الناس أشياءها. وأوفوا الكيل إذا كلتم، وهذه أيضا قد يقال وأوفوا الكيل عند التسكية أو عند الجرح والتعديل يدخل فيها، لأنه يعمها قول الله جل وعلا: ويل للمطففين. يعني إذا تكلم عن نفسي قال: أنا ابن جلى وطلع السنايا، قال: أنا وأنا وأنا، عظامي هو وجدي وأبي والعلماء أقاربي وأنا، ويتكلم عن نفسي. وإذا جاء ذكر عنده عالم أو طالب علم مثله تراه يعني إن قال فيه قولا حسنا لم يصاعد فيه القول ولا يفي له حقه، وإن أراد القطح تراه يغالي في القطح أو الجرح، يغالي في الجرح، وهذا التطفيف سيحاسب به عند ربه جل في علاه. قال: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. هذه قرأت أيضا قسطاس مستقيم، وهذه القراءة قراءة ابن كثير، قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وأبي بكر. نعم، والمشهور هي وزنوا بالقسطاس المستقيم. وزنوا بالقسطاس المستقيم يعني الميزان الحق. وقيل القسطاس كلمة رومية عربت. نعم، والحق أن القرآن ليس فيه كلام عجمي، القرآن كله عربي، تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذن قال: وزنوا بالقسطاس المستقيم، يعني ميزان الحق، وإياكم من الحيدة والعدول عن الحق، إياكم من الغلو والجفو، وهذا الذي يعتري الناس جميعا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك خير لكم عند ربكم جل في علاه، فالوفاء بالعهد والوفاء أيضا بالميزان خير لكم عند ربكم جل في علاه، ففيه التقى وفيه الورع وفيه الأجر، وأن الله جل في علاه لا يضيع من أجر من أحسن لا يضيع أجر من أحسن عملا. قال: ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني عاقبة في الجزاء. أحسن تأويلا يعني في آخر في آخرة حياتك تكون سعيدا مسرورا بما فعلت، كما قال الله جل في علاه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة. وأيضا قال الله تعالى: خير وأحسن تأويلا، يعني في الآخرة، فخير لك عند ربك ممدوحة وخير لك في حياتك الدنيا بأن الله يعطيك رزقا على ذلك خلفا له، رزقا على ذلك في الدنيا مع تثبيت الأجر في الآخرة. وأحسن تأويلا يعني مآلا، أحسن مآلا، فستكون بجوار ربك جل في علاه في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. قال ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم أصلها من القيافة وهي تتبع الأثر. قف يقف قاف يقوف كما قال العلماء يجعلونها من قفوت نعم ويحرك الفاء. قال ولا تقف ما ليس لك به علم. العلماء هنا طبعا لا تقص ما ليس لك به علم. العلماء اختلفوا في معناها على أقوال أربعة. قال بعضهم لا تقف ما ليس لك به علم، لا ترمي أحدا بما ليس لك به علم. سبحان الله، قد يرميه فقط لأنه أمره، لأنه سيكون له حظ عنده، هو عاش دهرا يحلم بشيء فقدر الله أنه في يد رجل خسيس، فالخسيس بيستخدم العرايس عنده استخداما طيبا، يأمر هذا بذاك ويأمر. طبعا إن أردت الحظوة هو يقرب لك اللحم، فإن أردت الحظوة افعل كذا، تكلم عن فلان أو افعل كذا وافعل كذا. والمسكين يريد حظوة وهو خبيث النفس صراحة، هو أصلا معوج خبيث النفس، لأن المسألة هذه لا تأتي إلا من الطيور التي تقع على أشكالها. كل خليل يأوي إلى خليله، لا سيما وأن الأمر ظاهر بالجنود، أرواح الجنود يعني الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فانظر هنا فتجد خبيث النفس صادف هواها قلبا خاليا فإيش فتمكن. بل الأعظم مثالا في هذا الباب الخسيس مع الخسيسة أو الخسيس مع الخسيس، وافق شن طبقة وافقه فعانقه، وافق شن طبقة وافق فيرمي غيره بما ليس له به علم. لما للحظوة التي أرادها لمأرب آخر كانت له، وهو لو يعلم الغبي الخسيس لو كان فقيها حقا لعلم أن المنافق يؤتى بنقيد قصده وما قدر الله سيكون، وأنت مهما فعلت لتسقط من علاه الله جل في علاه فأنت ساقط، ساقط سقوطا مدويا مزريا. المسألة في اعتراض على حكمة الله جل في علاه. فيبدأ هنا يقول قال لا ترمي أحدا بما ليس له لك به علم، وهذا قول ابن عباس وهذه أم المصائب. بل لو كان فيه والله وذكرته في المجالس لكنت عند الله مذموما، لأنك مغتاب، تربيتك أصلا تربية غير سوية، ده غير الديانة طبعا، الرقة في الدين تربية وديانة، فأنت مغتاب والمغتاب ساقط. لأنه قال للنبي يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما أقول، طب هو فيه اللي أنا بقوله الآن للناس؟ فقال النبي إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، أنت واقع في الكبيرة ساقط العدالة فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته، وإن لم يكن فقد بهته. فانظر في هذا الباب جيدا ودقق النظر. قال لا ترمي أحدا بما ليس لك به علم، خرص وتخمين فقط وتناقلات من ساقط لساقط، ولن ترد هذا مشبعا إلا في دويرة الساقطين فقط. أما النبلاء فهم أرفع الناس، تجد إن جاءه الخبيث يحدثه قال إما أن تتقي الله وتتوب وإما أن ترجع عنه، وإلا سينالك ما لا تحمده، كما قال عمر بن عبد العزيز قال أنت اليوم عندنا نمام ولك التعزير، إما أن تجهز نفسك لذلك وإما أن تتوب أمامي الآن. قال تبت إلى الله وتراجعت، تبت إلى الله وتراجعت. لا ترمي أحدا بما ليس لك به علم. والمعنى الثاني في قولي ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقل رأيت ولم ترى، ولا تقل سمعت ولم تسمع. طبعا هذه مسألة على الرؤية، لأن من يري عينه ما لم ترى كان كاذبا وكان له العقاب عند ربه جل في علاه، كما ورد في الحديث الذي في الصحيحين. وقال ابن عباس أيضا لا تقف ما ليس لك بعلم، لا تشرك بالله شيئا، لأنه لا يمكن الشرك أن يكون عن علم بحال من الأحوال. لا تشرك بالله شيئا، وهذا أصل أصيل، سنبين أن هذه الآية أيضا فاصل في مسألة الأسماء والصفات. لا تشرك بالله شيئا، لا تشرك لا في الأسماء والصفات، لا في الربوبية، لا في الإلهية، لا تشرك بالله شيئا، لأنه لا علم مع الذي أشرك بالله جل في علاه. قال أيضا محمد بن حنفية: لا تقف ما ليس لك بعلم، لا تقل بالزور، وهو من أكبر الكبائر. قال الله تعالى: ألا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثم قال: ألا وقول الزور؟ كان جالسا كان متكئا فجلس، قال: ألا وشهادة زور؟ ألا وشهادة زور؟ ألا وشهادة زور؟ فقالوا: قلنا ليته سكت بأبي هو وأمي. أيضا في قولي: لا تقف ما ليس لك به علم، فيها دلالة على أنه لا يجوز الاشتقاق، ولا يقال بالاشتقاق في صفات الله جل في علاه، يعني لا يشتق الاسم من الصفة. الرحمن عرش استوى، لا يقولون بأن الله اسمه مستوي، حاشا، سبحانه جل في علاه. لا اشتقاق في الصفات بحال من الأحوال، ومع أن أسماء الله مشتقة، نعم، لأنها تتضمن صفات كمال، لكن لا اشتقاق اسم من الصفة، لا اشتقاق اسم من الصفة. وأصله أيضا في قول الله جل في علاه: ولا تقف ما ليس لك به علم. قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإن الله سيسأل السمع على ما سمعت، هل سمعت ما يرضي الله، ما يرضي الله أم لا، والبصر أيضا، والفؤاد. ونسأل الله جل في علاه أن يجعل الميل حقا، والنظر حقا، والسمع حقا. اللهم أمين يا رب العالمين. كل أولئك كان عنه مسؤولا، يعني ستسأل عن كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزنا النظر، اليد تزني وزنا البطش، إلى آخر الحديث. فيسأل عن كل صغير وكبير. طيب، نقف عند هذا. أنا يعني المغرب قريب، صحيح؟ طيب، أذن. طيب، هات أي شيء. ما في؟ لا، ما تدخل، خلاص يدخل معك جان. الفوائد المستنبطة. طيب خلاص، هم يذكروني بالآيات ولا واقف أنا. الفوائد المستنبطة تكون معي. طيب إن شاء الله، هيا بنا. تاخد الكتب يا شيخ ولا تاخد ايه؟ سيدنا ناخد الشنطة. انا الفوائد المستنبطة. أنا عايز الآية من الأول. لا لا لا، ما أريد، ما أريد، ما أريد. معك الهاتف؟ جيد. من حسن الإيمان الوفاء بالعهد، من حسن الإيمان الوفاء بالعهد. الغش ليس من أخلاق المسلمين، الغش ليس من أخلاق المسلمين. المغتاب ساقط العدالة، فكيف بمن يلغ في أعراض العلماء وطلبة العلم؟ رب يرضى عنك. نعم. لا يجوز الاشتقاق في صفات الله جل وعلا. لا شيء نهرس الأول. حرام أموت. إثبات أي شيء، أي شيء، بس نجلس الأول. إثبات السؤال، إثبات السؤال. هذا يوم القيامة. هل الفايد شفع موت؟ شوف أي مكان بس هنا نجلس. Come on, I'll come back.